سيدي ابن الخطاب السهرة والباقي من العشرة والصحبي ثم العترة والحسنين الشهيدين قر وانسري يا عين بمدح جد الحسن نوره شمس الكون بالشرق والغرب